Oh. الله يكرمك الله يكرمك. قال يا شيخي حاضر يا سيدي. أيوة الله كما فضلت الشيخ عبد الله. وإلى الله آخرة الأمور. الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لو ما اشتغلت تقول ايوه امامك بقى اجلس يا شيخ لو ما اشتغلت بقى انت حر انت فوق لا الدنيا ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا نرجعهم فننبئهم بما والله انك كمان كده والله انك كمان لا لا لا لا لا يعني كده جمع بيجيك مين لا بس لا بس والله انا عاوز مد المنفصل ده كده زي ما عمل اقفل على رصيف النغمة يا عليك قول السوق قبل ما يكتب هم يسلم بقى ولو فيها نصر العفو فيه العفو سيدنا محمد حياة النبي يا شيخ هذا اسمه الله هي الفصل دين بالله يعني بتاع ابن خالد هي عاديه انا عايز اسمع الفصل ده لما تعودت تسمعه منه ها ولا خطا يا شيخ ولا طبعا الله عليم بذات الصدور وعلي خالص وقد تمسك بالعروة القائلة هو أهلا. لا هي كانت ما يفتع عليك الله الله. انت عارف ما انت عارف ان الشيخ صلاح البيه ما بيكلمش اسماء حد بيقرا ابدا انما كلمك اهو يعني هو بقى كده يعني هيفوت من يعني كده اهو. انت فكرتني بحاجه انت تقرا كده على روحك يا بابا اللي بتقوله ده صحيح يعني طيب لما يخلص من اللي فات طيب ماشي والى الله عاقبة الامور يا عم والله كلهم اخوانكم بيحبوك يعني على ايه الحمد لله استنى احنا عم نشوف فتح الباب لا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ الله يشرح طرف يا رب حلوة ده الخليفة بقى ده الشيخ غابر قل الحمد لله بل أكثرهم لا بعده شبعت أرحل Love.